أن يمتنع ضربني على يده. هل هذا الحكم الشرعي الثابت في دين الله يتنافى مع القضية الإنسانية؟ إطلاقا. ومن قال ذلك فقد كذب. بل من مقتضى الحرية الإنسانية أن يحترم الإنسان ما يتبناه الآخر. نحن نحترم في الظاهر ما تتبناه من معتقد، ما حملت نفسك عليه من الانحباس في قوقعة أفكارك التي أنت مستأنس بها. احترمنا داخلك، أفلا تحترم حقنا؟ احترمنا واقعنا، أفلا تحترم واقعنا؟ إذا الحرية تقتضي ضرب اليد على إنسان يفعل مثل هذا. نشر كتب الإلحاد مرفوع باسم الحرية وقدسيته، نشر الأفكار المشوشة المذللة مرفوضا باسم الحرية، حرية التفكير وحرية التزام الناس بعضهم مع بعض. كذلك أن يكون الإنسان دون مستوى ضبط سموم الإلحاد أو التشويش لا يستطيع، فماذا يصنع؟ يستعمل لسانه بالسباب والشتائم يشتم المقدسة، يشتم والعياذ بالله الرب أو القرآن أو محمدا أو أي نبي من الأنبياء. مرفوض، يعاقب. هل معاقبة هذا الإنسان تتعارض مع الحرية؟ أي عاقل يقول هذا الكلام؟ من هو هذا الذي يملك أن يناقش من 3 دقائق بهذا اللفظ؟ أقول أنت حر أن تتبنى المعتقد الذي تشاء، ولم تستطيع أن تتبنى المعتقد انفعال. أقول أنت حر أن تفكر في المعتقد وأن لا تفكر في الحق، افعل ما تشاء وسأهنيك على الرغم من ذلك. نعم، ولكن كما أقدر حرية تحركك، قدر حرية تحرك المجتمع الذي أنت فيه، قدر حرية الآخرين أيضا. لا تمد لسانك كالتعبان إليه إلى مقدساتهم بالشتم، لا تمد لسانك إلى هذه المعتقدات بالبث بالتشكيك بنفس الإلحاد المرفوع. هذا الأمر الرباني الذي تنزل على كائن الرسل والأنبياء هو ماء لتغذية الحرية في الحقيقة. فمثلا عندما كتب هذا سلمان رشدي شخصه من خلال رواية التخيط إلى غاية السخط، مغرق في الخيال البذيء المنحط إلى غاية البذاءة، ومد لسانه بالسكر القذر البعيد عن أي فكر علمي البعيد عن أي برهان منطقي. عندما قال هذا الكلام أتي الحق في معجم أي حضارة من الحضارات، في معجم أي مدنية من المدنيات، في معجم أي قانون إنساني من القوانين. أن نحن الرأس لشتائمنا هذه وأن نحصنه ضد أي عقاب ينزل به حفاظا على حرية الناس، أن من الحق هذا؟ قطعا. الذين رأوا شتائمه من حتى القذية التي مدها في روايته هذه، هؤلاء إطلاقا لم يكونوا حماة للحرية، وإنما كانوا المتربصين بها، وإنما كانوا مسلطين لذئاب الغابات لانتهاش الحرية وللقضاء على تكفيرة الحرية.